الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. فهذا الحديث تأمل كيف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاهد نفسه على القيام الطويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف هوى نفسه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ومر معنا بالأمس حديث حذيفة رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في قيامه وركوعه وسجوده في قيام الليل، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وهنا كذلك قال: فأطال القيام كعادته صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء. تعجب أصحاب ابن مسعود، قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. مع أن هذا جائز، لكنه لا يليق بمن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل لما قال هممت بأمر سوء، هنا الإخوة النفس تنازع الإنسان. إذا قام طويلا في طاعة الله، قام يصلي من الليل، إذا قمت تصلي من ليلك، أو إذا عزمت أن تصوم هذا اليوم، إذا عزمت أن تجلس ساعة كاملة لتتلو كلام الله تعالى، النفس تنازعك، تذكرك بأشغالك، تذكرك براحتك، تذكرك بالتزاماتك، تذكرك بحاجاتك. فهنا تأتي مجاهدة النفس، فألزم نفسك طاعة الله تعالى، جاهدها على طاعة الله. والله هي ساعات قليلة تجاهد نفسك فيها على طاعة الله، فتفوز فوزا عظيما، وينعكس هذا الأمر على حياتك كلها. الأمور التي كنت تفكر فيها: أنا مرتبط، أنا مشغول بأهلي، أنا عندي حاجة، أنا عندي التزامات، سبحان الله، ببركة هذه الطاعة ربما يبارك الله تعالى لك في كل هذه الأمور، وتنصلح هذه الأمور بصلاح قلبك إذا جاهدت نفسك. لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في حقوق غيره ومسؤولياته والتزاماته، لكن للأسف الآن الذي أشغل كثيرا من الناس اليوم هو الجري خلف الدنيا، وكلما قام في طاعة الله جاء الشيطان ويذكره بحاجاته وهمومه فيدع طاعة الله تعالى. فهنا نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا، وأن نصبر ونصابر، والله ستجد كل خير لأنك مع الله. فإذا نعلم أن الانصراف عن طاعة الله هذا أمر سوء، فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على الاستمرار في طاعة الله تعالى، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وخالف هواه وصبر على طول القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تجعل المسلم يجاهد نفسه على طاعة الله قبل فوات الأوان. هذا الحديث يبصرك بحقيقة ما سينفعك في قبرك، فتجاهد نفسك على طاعة الله، على العمل الصالح، هذا الذي سيؤنسك في قبرك. أما أن تتعب نفسك وتجاهدها في الشهوات، في الدنيا، في جمع المال، وتنشغل بأهلك وأولادك ويشغلونك عن الواجبات وعن المستحبات بل ربما يوقعونك في المحرمات، غدا لن ينفعك لا مال ولا أهل ولا ولد ولا زوجة، ما ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله. أهلك عندما تموت يجهزونك، يغسلونك، يصلون عليك، يبكون عليك ذلك اليوم بكاء مريرا، ثم يضعونك في هذه الحفرة وينصرفون عنك. ربما يدعو بعضهم دعاء طويلا، 5 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ثم ينصرف، وتسمع قرع نعال أصحابك إذا ولوا عنك مدبرين وأنت في قبرك. انظر في هذه اللحظة تقول في نفسك: سبحان الله، هكذا الدنيا لا تساوي شيئا، ما أحد ينفعني، ما أحد يبقى معي، لا ولد ولا أهل ولا زوجة ولا والد ولا أم ولا صديق ولا أحد، ملكي وجاهي وترقياتي ومكانتي، ما يبقى معك أحد، ما ينفعك أحد، ما يدخل معك أحد في قبرك. كما نزلت من الدنيا وقمت بهذا القماط وأنت رضيع، هكذا تنزل في قبرك وتكفن بهذا الكفن، ما تحمل معك ولا دينار واحد ولا درهم. يرجع عنك أهلك ومالك، ثم أهلك يبكون عليك وقت العزاء، يمر أسبوع أسبوعان، خلاص تصبح في ملف الذكريات: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. في البداية يمكن يتصدقون عنك، بعدين تكون نسيا منسيا، تذكر أحيانا، والله فلان كان يفعل كذا، تذكر إذا كان عندك شيء من الخير والمعروف، وتصبح في ملف الذكريات القديمة. نعم، إن رزقك الله أولاد صالحين يدعون لك ويستغفرون لك يذكرونك، فهذا من رحمة الله تعالى. والمال، يقول ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في حديث قال فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركوا للناس. المال ستذهب عنه أو سيذهب عنك، إما أن تخسر مالك في الدنيا، وإذا بقي معك مالك حتى موتك أنت ستذهب عن مالك، ما ينفعك مالك في قبرك. إذا ما الذي ينفعك في قبرك؟ قال: ويبقى عمله، صلاتك، خشوعك، صلاة السنة النافلة، صيام الأثنين والخميس، صيام الأيام البيض، الصدقات، ذكر الله، تلاوة القرآن، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة الفقراء والمساكين، جبر خاطر المنكسرين، كفالة اليتيم، إطعام المسكين، هذا الذي سينفعك عند الله. تأتي سورة تبارك، سورة الملك، تدافع عنك إذا كنت تحفظ سورة الملك وتقرأها وتقوم بها. وهكذا الذي سينفعك عملك الصالح، حتى جاء في الحديث أن المؤمن بعد أن يجيب عن أسئلة القبر يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، يأتيه رجل في قبره. تخيل يأتيك رجل وأنت في قبرك، يؤنسك، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. وأنت تستبشر، أنت في قبرك وحيدا، تريد من يؤنسك، تريد من يمر عليك وأنت في قبرك، تقول: وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. يقول: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا الذي سينفعك، إسراعك إلى الصلاة، إلى المسجد، تبكيرك إلى الصلاة، إسراعك إلى ذكر الله، إلى القرآن، إلى الصيام، إلى قيام الليل، وبطئك عن معصية الله، ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا، تأنس بعملك الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الأعمال الصالحة، يجعل الصلاة والأعمال الصالحة قرة عيوننا ولذة قلوبنا وأرواحنا. نسأل الله تعالى أن يؤنسنا في قبورنا، نسأله تعالى أن يرحم في الدنيا غربتنا وعند الموت مصرعنا وفي القبور وحشتنا، وأن يرحمنا يوم العرض عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.